بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الرحمن في كتاب السنن كتاب البيعة الحظ على طاعة الإمام. قال رحمه الله أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة أي يحيى بن حسين قال سمعت جدتي تقول رضي الله عنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في حجة الوداع ولاستعمل عليكم عبد حبشي يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له واطيعوا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله في كتابه يقول البيعة على الحظ على طاعة الله. على الحظ على طاعة الله يعني تبيع تبايع على تبيع تبايع الإمام وتطيعه ما استطعت على المكره والميسر والمكره ما تحب وتكره إلا إنه في طاعة الله لا طاعة للمخلوق ما سيف الخالق. فإذا أمرك بأمر في كتاب الله وسنة الرسول وطاعة الله ورسوله فاطعه. لا يجوز أن تعصي الإمام قد بايعته لأن البيعة عظيمة أمرها عظيم فلا يمكن أن تخلع بيعة لا خلعتها صدقا من الجاهليين. يقول الإمام رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الأعلى محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة قال حدثنا يحيى بن حسين يحيى بن حسين قال قال سمعت جدتي تقول يقول سمعت جدتي خالد بن حسين له جدة يقول سمعتها تقول وهي صحابية رضي الله عنها ولا بأس بجهالة الصحابي حتى لو جهلناه ما تضر جهالة الصحابي لأنهم مشهورين رضي الله عنهم. تقول إن النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع أمر الناس أن يسمعوا ويطيعوا ولو تأمر عليكم عبد حبشي فأن رأسه زبيبة يعني أسود فأنه زبيبة سوداء. لو تأمر عليكم عبد حبشي يأمركم بكتاب الله وسنة الرسول فاسمعوا وأطيعوا. ليش؟ لأن الخروج على الإمام جريمة الخروج على إمام المسلمين جريمة فلا يمكن إلا أن تسمع وتطيع ما أمرك بطاعة الله ما حكمكم بالكتاب والسنة فاسمعوا له وأطيعوا. قال رحمه الله الترغيب في طاعة الإمام. قال رحمه الله ورنا يوسف بن سعيد قال حدثنا حجاج عن ابن جريج أن زياد بن سعد أخبره أن ابن شهاب أخبره أن أبا سلمة أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن أطاع أميري فقد أطاعني ومن عصى أميري فقد عصاني. يقول الإمام رحمه الله الحث الترغيب في طاعة الإمام الترغيب في طاعة الإمام يعني رمز أتى بها رمزا وإشارة لأنه صرح بها لكن لا طاعت الرسول عليه الصلاة هو الإمام ذلك اليوم. فيقول إذا أطعتني يعني أطعتني وأطعت أمرائي وأئمة المسلمين. يقول حدثنا يوسف بن سعيد يوسف بن سعيد قال حدثنا حجاج بن محمد حجاج بن محمد قال حدثنا ابن جريج ابن جريج عبد الملك قال حدثنا زياد بن سعد زياد بن سعد قال عن ابن شهاب عن ابن شهاب الزهري قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن قال حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من أطاعني فقد أطاع الله من أطاع الرسول عليه الصلاة والسلام فقد أطاع الله ومن أطاع أميري فقد أطاعني. إذا أمر الرسول عليه الصلاة والسلام أمر فلازم إطاعتهم والإمام هو الرسول كاليوم الإمام عليه الصلاة والسلام هو الرسول عليه الصلاة والسلام. فيقول من أطاع الإمام يعني صار إمام علينا خليفة وملك علينا لازم نطيعه نطيع ونطيع أمره أيضا ما قالوا بالكتاب والسنة. من أطاع الرسول فقد أطاع الله. يقول من أطاع أميري أمرائي اللي يحزن فقد أطاع الرسول عليه الصلاة والسلام. فمن أطاع إمام المسلمين وبايعه وجعل له بيعة في رقبته فإنك تطيعه وتطيع أمراه أيضا تطيع الملك خليفة المسلمين وتطيع أمراه في كل مكان في أي مكان كان ما داموا يأمرونك بكتاب الله على وفق كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام فإن طاعتهم من طاعة الله طاعتهم من طاعة الرسول وطاعة الرسول من طاعة الله كما أخبر عليه الصلاة والسلام أن طاعة الإمام وأمراؤه من طاعة الله من طاعة الرسول وطاعة الرسول من طاعة الله. نعم. قوله تعالى وأولي الأمر منكم. قال رحمه الله ورنا الحسن بن محمد قال حدثنا حجاج قال ابن جريج أخبرني يعلى بن مسلم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، قال نزلت في عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدي رضي الله عنه بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية. يقول قوله تعالى وولي الأمر منكم على عنوان. يقول الإمام النسائي رحمه الله قول في تفسير قوله تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وذكر ابن عباس سببها، سبب نزول هذه الآية ما هو. يقول ابن النسائي رحمه الله حدثنا الحسن بن محمد، الحسن بن محمد قال حدثنا الحجاج بن محمد، الحجاج بن محمد قال حدثنا ابن جريج، ابن جريج قال حدثنا يعلى بن مسلم قال عن سعيد بن جبير، عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. يقول ابن عباس إن هذه الآية يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، حذف العامل ليش؟ لأنه لابد أن طاعة الخلق المخلوقين اللي غير الله ورسوله لابد ما تطيعه إلا إذا كان أمر بكتاب والسنة، إذا كان أمره على وفق الكتاب والسنة. وسبب نزول هذه الآية أن عبد الله بن حذافة السهمي رضي الله تعالى عنه أمره الرسول على سرية، ثم خرج في السرية وهم، ولما توسط من البرية وشارف أن يشرف على المشركين أجج نارا وقال ادخلوها. كيف ندخلها؟ كيف ندخل النار؟ كيف ندخل من النار؟ فررنا من النار، هربنا، كيف ندخل النار؟ قال ادخلوا، ما قال الرسول أطيعوا أميركم، أطيعوا الله أطيعوا الأمر منكم، أنا أميركم الآن والرسول أمركم بطاعتي فادخلوا النار. قالوا حنا فاربين من النار فكيف ندخلها؟ ان دخلناها. الشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما رجع أخبروه قال والله لو دخلوها ما خرجوا منها، لو دخلوا النار حقت عبد الله بن ما خرجوا منها. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول بدون تردد، بدون تردد. ثم قال وأولي الأمر منكم، ليش حذف العامل؟ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، العامل لا طاعة لمخلوق، حذف لأن المخلوق ما تطيعه إلا بطاعة الله. إذا أمرك بطاعة الله أو أمرك بطاعة الرسول فأطعه، أمرك بمعصية الله فلا تطعه، أمرك بمعصية الرسول فلا تطعه، لأنها مقيدة. هذا حذف العامل مقيد أنك لا تطيع الأمير ولا تطيع الملك ولا تطيع الخليفة إذا أمرك بما يخالف الشريعة، بما يخالف الكتاب والسنة. ما دام على الكتاب والسنة فأطعه. نعم. قال رحمه الله التشديد في عصيان الإمام، ورنا عمرو بن عثمان بن سعيد قال حدثنا بقية بن الوليد قال حدثنا بحير عن خالد بن معدان عن أبي بخرية عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الغزو غزوان، فأما من ابتغى وجه الله وعطى الإمام وأنفق الكريمة واجتنب الفساد فإن نومه ونباته أجر كله، وأما من غزا رياء وسمعة وأسى الإمام وأفسد في الأرض فإنه لا يرجع بالكفاف. يقول النسائي رحمه الله الحث التشديد في عصيان الإمام، التشديد في عصيان الإمام أنك لا تعصي الإمام. شدد الرسول عليه الصلاة والسلام وقال لك لا تعصي الإمام لأنك تقع في جريمة، تقع في ذنب كبير قد لا يغفر، تقع في ذنوب كثيرة إذا عصيت إمامك وخليفتك. يقول النسائي رحمه الله حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا بقية بن الوليد قال عن بحير بن سعد قال حدثنا خالد بن معدان قال عن أبي بحرية أنه قال نعم عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم الغزو غزوان، فأما من ابتغى وجه الله وأطاع الإمام. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام الغزو غزوان، يعني الجيوش اللي تخرج يقاتل المشركين صنفين، صنف أطاع الله وأطاع الرسول وآثر وأنفق الكريم أنفق ماله، الكريمة المال الذي يحبها، الكريمة المال اللي يحبه أنفقه في سبيل الله من ناقة أو فرس أو سيف أو شيء، وأنفق الكريمة واجتنب الفساد. فهذا فإن نومه ونبهته أجر كله، اسمع، فإن نومه ونبهته ومشيه كله أجر، لا هو ولا فرسه، نومه ونبهته ومشيه وما عمل حتى طعامه وشرابه كله له أجر عند الله. ليش؟ لأنه غزا يريد وجه الله والدار الآخرة وأنفق الكريمة وإن يريد أن يجاهد في سبيل الله ليقتل في سبيل الله ويجاهد يصير في سبيل الله فهذا نومه ويقظته وربما حتى أكله وشربه كله لله تعالى وتقدس يؤجر عليه كله يكتب أجر كذلك فرسه إذا استنت أو مشت أو راحت أو علفها كله أجر له كما ورد في الفرس في الحديث الشاهد أن هذا الشخص أما من خرج رياء وسمعة نعوذ بالله رياء خرج رياء وخرج سمعة ولم ينفق شيء فهذا وعصى الإمام خرج رياء وسمعة وعصى الإمامة وأفسد في الأرض فهذا بالعكس نعوذ بالله اسم كل حركاته وكل نومه ويقظته كلها اسم عليه وجريمة نعوذ بالله تكتب معاصي علينا فرق بين هذا وهذا الشاهد وعصى الإمام شاهد الباب وعصى الإمام الذي يعصى الإمام لا شك الإمام إذا أمرك لابد تطيعه الإنسان نعم. ذكر ما يجب للإمام وما يجب عليه. قال رحمه الله ورنا عمران بن بكر قال حدثنا علي بن عياش قال حدثنا شعيب قال حدثني أبو الزناد مما حدثه عبد الرحمن الأعرج مما ذكر أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به فإن أمر بتقوى الله وعدل فإن له بذلك أجرا وإن أمر بغيره فإن عليه وزرا. يقول النسائي رحمه الله نعم. ذكر ما يجب للإمام وما يجب عليه. ذكر ما يجب للإمام الخليفة أو الملك ذكر ما يجب للإمام وما يجب عليه له حق هو وللشعب حق هو له حقه وللشعب حق أيضا فلا بد نعطي حقه ويعطينا حقنا نعطي حقه ويعطي الشعب حقه ضروري ليكون إماما عادلا إذا أردت أن يكون عاما أن تكون إماما عادلا فخذ حقك من الشعب وأعطي الشعب حقه أيضا لأنها ميزان ميزان عند الله تعالى وتقدس فتأخذ حقك وتعطي حقهم تعطيهم حقهم. يقول النسائي رحمه الله حدثنا عمران بن بكار عمران بن بكار قال حدثنا علي بن عياش قال حدثنا علي بن أبي حمزة شعيب بن أبي حمزة قال حدثنا أبو الزناد عبد الله بن ذكوان عن الأعرج قال حدثنا الأعرج الذي هو عبد الرحمن بن هرمز قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم إنما الإمام جنة إنما الإمام جنة يعني حصن الإمام إمام المسلمين وخليفة المسلمين جنة يتحصن بها الشعب يتحصنون من ورائه لأنه أمان من جاء الأمان جاء من الإمام ولكن نعلم أن الحصن وأن الدعاء المسلمين مع أن الإمام حصن للدولة اللي هو خليفة فيها أو ملك فيها حصن يتحصنون به عن الفساد في الأرض وعن أن يعتي الناس بعضهم بعض ويقتل بعضهم بعض ومع هذا فإنما تنصر الدولة بفقرائها وضعفائها مسيكين لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما تنصرون ترزقون بضعفائكم مسكينكم. عندنا في الدولة هنا فقراء ومساكين لهم حدائق يأكلون منها وجروع يأكلون منها ويدعون للدولة بالعز والتمكين والاستقرار والملك لا يعرفهم ولا يعرفونه ولا يعرفهم ولا الدولة ما تعرفهم ولا يعرفونها إنما هو حريمه عياله يأكل من حديقة ميرات من تمره ويأخذ من حصاد زرعه حب ومع هذا يدعو للدولة بالتمكين والاستقرار. لهذا استقرت السعودية هنا استقر الأمن واستقر كل شيء وصلنا الحمد لله بأمان وعافية مع أن الإمام لابد منه الإمام جنة يتحصن الناس به لأنه هو يأخذ يقتل القاتل ويقطع السارق ويجلد الزاني وإلى ذلك. فالشاهد أن الإمام لا شك أنه جنة لكن الإمام يحتاج إلى سبب والسبب هذا ودعاء الصالحين من رعيته دعاء الصالحين من رعيته فالسبب هذا واللي يقوي الإمام ويقوي الأمن ويقوي الحصن ويقوي أنه حصن لنا فيدعون للدولة بالعز والتمكين والاستقرار يستجيب الله لهم لأنهم بالليل ما حد يدري عنهم بالليل يأكلون من حدائقهم ومن حبوبهم ويسألون الله تعالى وتقدس أن يجعل هذه الدولة العز والظفر والتمكين والدولة ما دريت عن دعاهم ولا شيء لكن بينهم وبين الله فربنا يستجيب تعالى وتقدس ويستقر الأمن وتستقر الأرزاق وتستقر العافية في الناس والناس لا تدري من أي سبب أتى هذا من الضعف والمساكين. السبب جاء من الضعف والمساكين والحصن الحصين والخليفة يدعون للخليفة أن يستقر وأن يعدل وأن يأمن وأن تأمن الدولة فهذا دعاء الضعفاء والمساكين إنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم. نعم. فإن أمر بتقوى الله وعدل فإن له بذلك فإن أمر الخليفة أو الملك بأمر الله وعدل بين رعيته فهذا فإن له بذلك أجر. فإن له بذلك أجر، له أجر عند الله إذا عدل وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر ولاحظ ما للرعية من الحقوق، فإن له أجر عند الله. وإن أمر بغيره فإن عليه، وإن أمر بغير هذا فعليه وزر الجميع كله، وزر الدولة كلها له أجر كبير عند الله وعليه وزر الدولة كلها. يقول عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لو مات سخلة في الشام ولا في اليمن سئل عنها عمر. لا شك أن جميع ما على وجه الأرض في حكمك ومسؤوليتك يوم القيامة تسأل عنه يوم القيامة. النصيحة للإمام. قال رحمه الله قلنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان قال سألت سهيل بن أبي صالح قلت حدثنا عمرو بن القعقاع عن أبيه قال أنا سمعته من الذي حدث من الذي حدث أبي من الذي حدث أبي حدثه رجل من آل الشام يقال له عطاء بن يزيد عن تميم الداري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الدين النصيحة. قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. يقول النسائي رحمه الله الدين النصيحة، الدين النصيحة، انظر الكلمة الجامعة تجمع كتب مصنفات وهي كلمة واحدة، الدين النصيحة. تعالى الله وتقدم، أوتي جوامع الكلم، صفوة الخلق أوتي جوامع الكلم، فأتكلم بالكلمة تكتب كتب ويشرحون الناس شرحات وتعجز وإن تشرح لا تأتي بمعانيها، ما تستطيع تجي بمعانيها وهي كلمة جامعة، الدين النصيحة. يقول النسائي رحمه الله حدثنا محمد بن منصور، محمد بن منصور قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا قال سألت سهيل بن أبي صالح قال سألت سهيل بن أبي صالح عن أبيه. نعم سهيل بن أبي صالح قال قلت حدثنا عمرو عن القعقاع عن أبيك. يقول حدثنا عمرو عن القعقاع عن أبيك قال أنا سمعت الذي حدث أبي، أنا سمعته من الذي حدث أبي وهو نعم عطاء بن يزيد، عطاء بن يزيد الليثي قال عن تميم بن أوس الداري رضي الله عنه اللي تسمعون له قصص في التاريخ، له قصة أنه كلم الدجال في محبسه ومربطه، كلم الدابة في محبسها ومربطها، وله قصة أخرى وهو أنه باع جام لبيت إلى آخره، له قصص في التاريخ وفي الحديث. قال تميم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الدين النصيحة. يقول تميم بن أوس الداري رضي الله تعالى عنه إنما الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ هذه الكلمة جامعة، لمن هذه؟ قال لله. ما هو نصح لله؟ أن تنصح عباد الله، تنصح لربك تعالى وتقدس بأن تصفه بصفات الكمال. انتبه، تصف ربك بصفات الكمال، له صفات تعالى وتقدس ينزه عن صفات العيب والنقص. فصفات رب العالمين مذكورة في القرآن، فما ذكره الله من صفاته كلها من اليد، له يد وله سمع وله بصر وله قدم وله ساق وله تعالى وتقدس، إذا ما وصف له تسع من صفات الذات، والباقي صفات كلها صفات له تعالى وتقدس. وصفات الذات متصفة به تعالى وتقدس تسع أو أكثر منها شوية، وكذلك الصفات التي تدل على معنى قائم بالذات، الصفات التي تدل على معنى قائم بالذات، هذه صفاته تعالى وتقدس كلها تنزيه وتبجيل وتكريم لربنا تعالى وتقدس. وصفاته لازم نؤمن بها، نؤمن ونتوكل على الله ونثق بها، ولا يمكن أن نؤولها، أشياء ما تؤول وأشياء قد تؤول. الشاهد أن الله ذكر له سمع وبصر في القرآن، وذكر له قدم وله يد يبسط الليل والنهار، وله ساق وله أشياء حياة موت حياة تعلم، وهو الحي الذي لا يموت أبدا، ذكر أنه الحي الذي لا يموت، يموت الخلائق وهو باقي تعالى وتقدس، له البقاء وله العزة وله الكمال وله الجلال. فلا يمكن أن تنكر صفة من صفاته، لا يمكن أن تنكر صفة فعل أو صفة ذات، لا يمكن تنكر صفة من صفات رب العالمين جاءت في القرآن صحيحة صريحة، لازم تؤمن بها ولا تؤولها. تسكت إذا كان الله سكت، إذا كان ما أولت ولا أولها الصحابة ولا أولها الرسول فأنت تمرها كما جاءت، تثبتها وتمرها كما جاءت بدون تأويل. اليد نعم لله يد، يدين يبسط يديه آناء الليل، يبسط هذا يبسط هذا يبسط هذا وسن اليديه سحة الليل والنهار، سحة الليل والنهار. فالشاهد له سمع وبصر ويدين وله ساق وله الحياة البقاء وله الحياة الأبدية وله تعالى وتقدس قدم يضع قدمه في جهنم حتى تقول قط قط أول تقول هل من مزيد حتى يضع قدمه فتقول قط قط. كل ما ورد في القرآن صريحا أو ورد في السنة صريحا نثبته كما جاء حقيقة ولا نقول لا هذا نفوضه. التفويض أعظم من اليهود والنصارى, كافر أعظم من كفر اليهود والنصارى. المفوضة لا نفوض هذه الآيات وهذه سنفوضها نقول لك أنت أكفر من اليهود والنصارى. لازم تثبت الصفة حقيقة أنها لله حقيقة تعالى وتقدس بدون تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل ولا تمثيل, بل يليق بجلاله وعظمته, يليق هذا هذه الصفة تليق بجلاله وعظمته. فالشاهد أن له صفات ذكرها تعالى وتقدس في كتابه لازم نؤمن بها حقيقة, وله صفات ذكرها الرسول عليه الصلاة والسلام في سنته كذلك نؤمن بها حقيقة. وما نفى عن نفسه ننفي, وما سكت عنه نسكت, ما سكت الله عنه نسكت, وما سكت عنه الرسول نسكت. ولا تأول شيء بالبحث, ما تأول شيء سكت الله عنه أو سكت الرسول لا تأوله بالبحث ولا تطريه شيء. أثبت لله ما أثبته لنفسه وأثبت له ما أثبت رسوله ولا تتكلف الأشياء بالبحث الإنسان, لأنك مسؤول يوم القيامة عن كل ما تتكلم به. فالشاهد أن لله تعالى نص لله تعالى وتقدس, وأن تنصح لله ثم بعد ذلك تنصح لعباده وتتبع الرسول عليه الصلاة والسلام ولا تعصي ربك ولا تعصي رسولك. ثم النصيحة للرسول وهو أن تؤمن به إيمانا مطلقا وتتأمر بأمره وتنتهي عن نواهيه ما استطعت, كما قال اتقوا الله ما استطعتم, يقول الرسول اتقوا الله ما استطعتم. وتوفت كذلك النصح لله ولرسوله ولأئمة المسلمين. هذا الشاهد أن تنصح لإمام المسلمين, تنصح له الإنسان, تناصح سرا, تناصح جهرا إذا كان يقبل منك جهرا انصح جهرا, إذا كان ما يقبل إلا سرا بينك وبينه انصح سرا بينك وبينه. هذا شاهد الباب, النصح لأئمة المسلمين ثم النصح لعامتهم. هذا الأمر بمعروف والنهي عن المنكر عام لكل مسلم. تشوف أخيك المسلم على ضلالة أو على مصيبة أو على مظلمة أو على شيء تنصحه, تقول يا فلان أنا أخوك المسلم أريد أن أنصحك, بينك وبينه ما هو على الناس, تقول يا فلان رأيتك هتفعل كذا وكذا وأنت أخي ومسلم ولا أريد أنك تدخل النار, انتبه عن هذه المسألة جزاك الله خير. انصحه مرة, انصحه مرتين, انصحه ثلاث مرات, فإن أبى فهجره كما فعل الرسول بالثلاثة, هجرهم عليه الصلاة والسلام وصار الهجر سنة. هذا متى؟ إذا كان عقاب, إذا كان الهجر له عقاب يصير عقاب له. إذا هجرناه نحن أهل المسجد هنا هجرناه لأنه ما يصلي أو يتخلف عن الصلاة تفوته ركعة أو يجي بعد ما يسلم الإمام أو ما صلي نهائيا أو يفعل أفعال نشوف عليها, ننصح أنا وأنت والثاني والثالث, يا أخي أنت أخونا المسلم لا تشرد عنا ولا تتغرب عنا, أنت منا ونحن منك, أنت تفعل كذا وتفعل كذا وتفعل كذا, فاترك هذه المسائل جزاك الله خير وتعال معنا, تعال معنا ما نفكك إلا أنك تجي معنا. يجي المسلم الهين لين يجي, فإن عاند فإنه يهجر يترك لا يناكح ولا يشارب ولا يواكل ولا يسلم عليه, إن كان هذا الحجر عقوبة له يردعه, إن كانها فإن كان لا يردعه بل يستمر في عصيانه فتركه أولى لألا يزيد في الشر. نعم. قال رحمه الله حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال أنبأنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن سهيل بن أبي سالم عن مطاع بن يزيد عن تميم الداري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الدين النصيحة. قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. يقول النسائي رحمه الله حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان الثوري قال حدثنا سهيل بن أبي صالح عن أبيه أبي صالح عن عطاء بن يزيد الليثي عن عن تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له بعدما أسلم, كان نصرانيا وأسلم ونزل فيه وفي من معه مربد, نزل فيهم آيات آخر آية المائدة, أصابتهم مصيبة الموت فيقوم اثنين منهما يشهدان أنهما فعل كذا وفعل كذا وفعل كذا, سافر هو وأخوه ومعهم غلام معه جام من الذهب مخوص بذهب, فلما مات أخذوا الجام وأعطوا ورثته الباقي جام الذهب, فأنزل الله آخر آية المائدة فأصابتكم مصيبة الموت فلكم اثنان يشهدان أننا على حق وأننا، فإن عثر على أنه مستحق إثما فلكم اثنان من الورثة يشهدان أن هذولا كذبا. ليش؟ لأن تبين الحق. فوجد الجام يباع بمكة وأتى بالمدينة وحلف هو مربد أخوه أنهم ما أخذوا الجام، ولكن كذبوا أخذوا الجام وأتوا المدينة، وجد الجام يباع بالمدينة. الشاهد أن تميم له قصص كثيرة في التاريخ وفي الحديث. يقول تميم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامة في كتابه. قال لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. لله ولكتابه ولرسوله. لله ولكتابه. حتى القرآن لو تنصح الإنسان ليش افتحد يحرف كتاب الله أو يتأول أو لا يعتمر بأمره، فالنصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين. هذا الشاهد ولأئمة المسلمين. إمامك تنصحه جهرا، فإن كان ما يريد أن تنصحه جهرا انصحه سرا الإنسان، فإن كان ما تستطيع فوصي له وصايا، وصي من يأتيه يقول له الإمام يفعل كذا، الخليفة أو الملك يفعل كذا ويفعل كذا. فالذي أرى كنصيحة له تنقلها له جزاك الله خير إن كنت تستطيع أن يفعل كذا ويفعل كذا ويجتنب كذا ويجتنب كذا بينك وبينه، وصي من يأتيه سرا بينك وبينه إلى آخره. يقول وللأئمة المسلمين عدم نصيحة العامة ولعامة المسلمين عامتهم تنصح لكل مسلم ترى أنه يعصي الله أو على ضلالة أو لا يصلي تنصحه الإنسان أولا بينك وبينه وبعدين علنا إذا لم يردع ولم يفعل بنصيحتك علنا. نعم. قال رحمه الله ولنا الربيع بن سليمان قال حدثنا شعيب بن الليث قال حدثنا الليث عن ابن عجلان عن زيد بن أسلم عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الدين النصيحة. قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. يقول النسائي رحمه الله حدثنا الربيع بن سليمان، الربيع بن سليمان المؤذن الذي يقال له المرادي قال حدثنا شعيب بن الليث عن أبيه قال عن ابن عجلان عن محمد بن عجلان قال حدثنا زيد بن أسلم قال حدثنا القعقاع بن حكيم قال حدثنا أبو صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم إن الدين النصيحة. قال قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. حديث أبي هريرة هنا شاهد الحديث تميم بن أوس الدار رضي الله عنه، وكنت أعتقد أنه الحديث خاص بالتميم، لكن هنا جاء بحث النسائي بحديث لأبي هريرة. أنا كنت أظن أن الدين النصيحة خاصة بتميم بن أوس الداري، ولكن هنا أتانا النسائي رحمه الله بحديث عن أبي هريرة، معناه أن الصحابة سمعوا الحديث مع تميم بن أوس. يجوز أن الخطاب موجه لتميم لكن الصحابة سمعوه وحدثوا به. فهذا أبو هريرة يقول إن الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين. هذا الشاهد ولعامتهم أيضا. نعم. قال رحمه الله قرنا عبد القدوس بن محمد بن عبد الكبير بن شعيب بن الحباب قال حدثنا محمد بن جهضم قال حدثنا اسماعيل بن جعفر عن ابن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن سمي عن عبيد الله بن مقسم عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحه. قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولائمه المسلمين وعامتهم. يقول النسائي رحمه الله مكرر ما سبق ومؤكد بأسانيدة تختلف. قال حدثنا عبد القدوس بن محمد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا اسماعيل بن جعفر قال عن ابن عجلان عن محمد بن عجلان قال حدثنا القعقاع بن حكيم قال حدثنا سمي مولى ابي بكر بن الحارث بن هشام قال حدثنا عبيد الله بن مقسم قال عن ابي صالح السمان قال حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم الدين النصيحة. قال لمن يا رسول الله؟ قال لله. تنصح لله تعالى وتقدس، تنصح الناس لله أيضا، تنصح لله وتنصح الناس عباد الله لوجه الله تعالى وتقدس. النصيحة لله ولرسوله تعالى عليه الصلاة والسلام، وهو أن تنصح أن يتبع الناس سنة الرسول ويجتهدوا باتخاذ سنة الرسول واتباعها واتباع أوامره واجتناب نواهيه. النصيحة لله ولكتابه، كذلك تنصح للكتاب ألا يقول الناس مخلوق ولا يؤولوه ولا يتحرفوا فيه، ولا يمكن أن يكذبوا بحرف من كتاب الله، أنه منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، تكلم الله به تعالى وتقدس أزلا، سمعه جبريل خرج منه كتاب الله، كتاب القرآن خرج منه تعالى وتقدس، فانفصل وسمعه جبريل من الله تعالى وتقدس، وسمعه الرسول من جبريل، وسمعه الصحابة من الرسول عليه الصلاة والسلام، ووصل إلينا طبقة عن طبقة وجيلا عن جيل، لا يحرك ولا يبدل. هذا الكتاب اللي بين يدينا هو كلام الله الذي خرج منه، نؤمن بهذا إيمانا عاما وثيقة عامة أن هذا كلام الله الذي خرج منه، لا يبدل ولا يحرك، ولا يقال أنه كذا ولا يقال كذا، ولا يؤول. فمن أول أو حرك أو بدل فهو ملحد، من أحرك في كتاب الله أو أول فيه أو أنكر ولو حرف واحد فهو ملحد، كافر يجب قتله. فكتاب الله خرج من كلام الله تكلم به أزلا، رحم الله تعالى تقدم أزليا، ولكنه يأتي على حسب الوقاعة. كلام الله تعالى تكلم ربنا تعالى تقدم لما شاء متى شاء، يتكلم ربنا لما شاء متى شاء، ولكن كلامه أزل معه يتكلم متى شاء متى شاء، ولكن بعض الحادث بعضها منها القرآن حادث افترض للناس حسابهم لهم في غزة مرة فيأتيهم من ذكر والقرآن على ذلك لا يأتيهم من ذكر مرة بحدث يعني حادث الإنسان الكلام به حادث وحادث أيضا إنزاله، ما يأتي من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. هذا القرآن هو الذكر الذي ذكره الله تعالى وتقدس والذي تكلم به تعالى وتقدس، فكلام الله تعالى وتقدس أو أزلي ولكن أحاده تجدد، أحد كلام الله تتجدد، ويتكلم متى شاء بما شاء تعالى وتقدس، يتكلم متى شاء بما شاء. فالقرآن خرج منه وانفصل، وسمعه جبريل عليه الصلاة والسلام، وسمعه الرسول عليه الصلاة والسلام من جبريل، وسمعه الصحابة من الرسول عليه الصلاة والسلام، ووصل إلينا طبقة طبقة وجيلا عن جيل. هذا الذي بين أيدينا هو كتاب الله، هو كلام الله وهو كتاب الله. فالنصيحة لكتاب الله أن تدعو الناس إلى العمل به، تدعو الناس عباد الله أن تدعوهم إلى العمل بهذا الكتاب. النصيحة لكتاب الله، النصيحة للرسول بأن يأتمر الناس بأمره وينتهون عن نهيه، يتبعون ما أمر به عليه الصلاة والسلام وينتهون عن ما نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام. النصيحة لأئمة المسلمين، وهذا هو الشاهد، أن تنصح إمامك الإنسان، تنصح الخليفة، تنصح الملك، تنصح الأمير بكل ما تراه يخالف الكتاب والسنة، انصحه جهرا، وإن كان ما يرضى أن تنصحه جهرا انصحه سرا، ما تستطيع اكتب له بواسطة أو بغير واسطة، اكتب له كتاب وأرسله يقرأه سرا، لعل الله أن يجعل في هذه الورقة التي ترسله بركة، من يدري، يجعل الله أن يجعل قلبه، يحول قلبه من كذا إلى كذا، من يدري، القلب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء، فيقلب القلب من قاسي إلى لين، من عنيد إلى مطيع إلى آخره. الشاهد النصيحة لأئمة المسلمين، ثم قال عليه الصلاة والسلام وعامة المسلمين، النصيحة للعامة، كل شخص من المسلمين له عليك حق أن تنصحه إذا رأيته، وهو كذلك ينصحك إذا رآك على ضلالة، ينصحك سرا ثم إذا أبيت علنا يعلن، فلان ابن فلان ما يصلي يا جماعة، أنا في المسجد ونصلي لكن فلان ما يجي في الصلاة، تعالوا نروح له في بيته نناصح لعل الله أن يهدي إلى آخره. نعم. بطانة الإمام. قال رحمه الله ولنا محمد بن يحيى بن عبد الله قال حدثنا معمر بن يعمر قال حدثني معاوية بن سلام قال حدثني الزهري قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من وال إلا وله بطانتان، بطانة تأمره بالمعروف وتنهى عن المنكر، وبطانة لا تألوه خبالا، فمن وقي شرها فقد وقي، وهو من التي تغلب عليه منهما. يقول النسائي رحمه الله البطانة. نعم. قال أخبرنا محمد بن يحيى قال أخبرنا معمر بن يعمر قال حدثنا معاوية بن سلام قال حدثنا الزهري قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الأمير أو الملك أو الخليفة له بطانتان. لاحظ البطانة هي المشكلة، البطانة هي المشكلة، إن صارت صالحة صار الإمام أو الخليفة أو الملك صار صالحا، وإن صارت سيئة لا يألوها أمر أن تفسد وتعيد في الأرض فساد، فهذه مشكلة. صار الإمام أو الخليفة أو الملك معها، فإن صاع معها فسدت الدولة كلها، وإن كان معها كانت صالحة صلحت الدولة كلها. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: البطانة بطانتان، بطانة تأمره بالمعروف وتنهاه عنه، تأمره بالمعروف، تأمر الإمام أو الملك تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر، وتبين له كتاب الله وتبين سنة الرسول، ولا تألو نصحا له نصيحة أن لا يتعرض، أن يعطف على الشعب، وأن يرحم الضعيف ويرحم الفقراء ويرحم المساكين، وأن يكون لين القلب لهم ولا يقسو. هذه بطانة الحسنة، بطانة الحسنة التي تأمر بالمعروف وتنهاه عن المنكر وتبين له طرق الخير وطرق التي توصله إلى الجنة وطرق المسؤولية عند الله تعالى وتقدس. أما الثانية وأعوذ بالله منها، الثانية أعوذ بالله منها وما أكثرها، بطانة السوء، فإنها تأمره بشر وتأمره بالقسوة وتأمره بعدم الإنصار وتأمره بالجور وتأمره بالظلم وتأمره بكل شيء. فإن انصاع لها، وهو لابد أن ينصاع لها لأنها بطانة عندها الليل والنهار، افعل كذا لا تفعل كذا اعمل كذا، بينصاع لها بطانة الليل والنهار وهي تتكلمه، بطانة سوء. فهذا نعوذ بالله رايح يظل ورايح يقول إلى جهنم، وهو من الذين تغلب عليه، وهو الذي هذا الإمام من الذين تغلب عليه بطانة السوء، فإذا غلبت عليه صار منهم. نعم. قال رحمه الله: ولنا يونس بن عبد الأعلى، ولا تزن بن وقت، ولا أخبرني يونس بن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سيد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان، بطانة تأمره بالخير وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه، والمعصوم من عصم الله عز وجل. يقول النسائي رحمه الله مؤكدا ما سبق بأسانيد صحيحة: حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن وهب عبد الله قال حدثنا يونس بن يزيد الأيلي قال حدثنا ابن شهاب الزهري قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما من إمام أو خليفة أو ملك إلا له بطانتان. لاحظ، له بطانتان، الإمام أو الخليفة أو الأمير له بطانتان، بطانة حسنة وبطانة سوء، بطانة صالحة وبطانة سيئة نعوذ بالله. فالبطانة السوء والبطانة الصالحة التي تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر وتلين قلبه للفقراء والمساكين وتجعل المال للدولة والإنفاق لهم وله ولهم وتجعل كذا وتجعل كذا إلى آخره، وبطانة السوء التي تصد قلبه عن الخير وعن المعروف وعن الأمر المعروف والنهي عن المنكر ودابها مصالحها. بطانة السوء نعوذ بالله دابها وجميع مجالسها عند الإمام أو الخليفة أو الملك، جميع مجالسها لمصالحها الخاصة، تصرف قلبه عن جميع الخير، تصده عن جميع الخير، هذا فهو إذن قد يلين لهم، قد يلين لهم لأنهم الليل والنهار بين يديه. نعم. والمعصوم من عصم الله. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: البطانة هذه واحدة بطانة صالحة والثانية بطانة سوء، والمعصوم من عصمه الله. لاحظ، المعصوم نعم الإنسان بشر، الإنسان بشر، الملك بشر والخليفة بشر والإمام بشر، بشر نعم عنده رجال يتكلمون، أما بخير ولا بشر، والمعصوم من عصمه الله. ونسأل الله تعالى وتقدس أن يرزق مليكنا البطانة الصالحة، نسأل الله، قولوا آمين، أن يرزق مليكنا البطانة الصالحة. قال رحمه الله: فلنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن شعيب عن الليث عن عبيد الله بن أبي جعفر عن صفوان عن أبي سلمة عن أبي أيوب رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما بعث من نبي ولا كان بعده من خليفة إلا وله بطانتان، بطانة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وبطانة لا تألوه قبالا، فمن وقي بطانة السوء فقد وقي. يقول النسائي رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا شعيب بن الليث قال حدثنا أبيه الليث بن سعد الفهمي قال حدثنا عبيد الله بن دينار قال عن صفوان قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عن أبي أيوب الأنصاري خالد بن زيد الذي استضاف الرسول في بيته لما هاجر الرسول عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة. استضافه أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأسكنه في بيته عليه الصلاة والسلام. فيقول أبو أيوب إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال نعم ما بعث من نبي ولا كان بعده من خليفة إلا وله بطانة. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام ما بعث من نبي، لاحظ حتى الأنبياء عندهم بطانة، حتى النبي له بطانة، بطانة صالحة بطانة سيئة. يقول ما بعث من نبي ولا خليفة من بعده إلا وله بطانتان، بطانة صالحة تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر. حتى الأنبياء لهم بطانة، حتى الأنبياء لهم بطانة، تجد بطانة حسنة وبطانة سوء، لكن بطانة السوء النبي يعصمه الله تعالى منهم. فما من نبي ولا خليفة ولا أمير ولا ملك إلا له بطانتان، بطانة حسنة صالحة تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر وتبين له ما لا يهتدي إليه أو يغفل عنه أو ينساه أو شيء من هذا، تبين تذكره إذا نسي وتنبهه إذا غفل، تقول كذا وكذا كذا وكذا، بطانة صالحة تذكره إذا نسي وتنبهه إذا غفل وتأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر، هذه البطانة الصالحة. وأما بطانة السوء نعوذ بالله منها، فهي لا تألو جهدا أن يظل، ما يهمهم، ما يهم البطانة السوء لا تألو جهدا أن تظل هي ويظل من معها. فمن وقي بطانة السوء فقد وقي، يقول الرسول عليه الصلاة والسلام فمن وقي بطانة السوء فقد وقاه الله، اللي يقيه الله شر بطانة السوء فقد وقاه الله تعالى وتقدس، والمعصوم من عصمه الله. وزير الإمام قال رحمه الله ورنا عمرو بن عثمان قال حدثنا بقية قال حدثنا ابن المبارك عن ابن أبي حسين عن القاسم بن محمد قال سمعت عمتي رضي الله عنها تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ولي منكم عملا فأراد الله به خيرا جعل له وزيرا صالحا إن نسي ذكره وإن ذكر أعانه. يقول النسائي رحمه الله حدثنا وزير الإمام الإمام لازم له وزير، والخليفة والملك كل له وزير يستشيره غير البطانة، البطانة شيء والوزير شيء آخر، الوزير هذا اللي عنده لا يفارقه. يقول النسائي رحمه الله حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا بقية بن الوليد قال حدثنا ابن المبارك عبد الله قال حدثنا ابن أبي حسين قال عن القاسم بن محمد قال حدثنا عن عائشة عمته عائشة رضي الله تعالى عنها. القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق عن عمته عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنها قالت إن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ولي منكم عملا فأراد الله به خيرا جعل له وزيرا صالحا. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها من أراد الله به خيرا من ولي منكم عملا فجعل له وزيرا صالحا، هذا من أهل الخير، إذا جاء أعطاه الله وزير صالح يذكره إذا نسي وإذا غفل ينبهه، هذا وزير صالح. ما تقول عائشة يقول الرسول عليه الصلاة والسلام من ولي منكم نعم ما ولي منكم عملا فأراد الله به خيرا جعل له وزيرا صالحا. تقول عائشة من ولي منكم أمرا من أمور المسلمين فأراد الله به خيرا جعل له وزيرا صالحا. لاحظ من ولي منكم من أمور المسلمين أمير ولا ملك ولا خليفة جعل له إذا كان يريد به الصلاح جعل له وزيرا صالحا، إن ذكر أعانه وإن نسي ذكره وإن ذكر أعانه، إن ذكر أعانه وإن نسي ذكره، هذا الوزير الصالح. اللهم أهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت، اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين يا رب العالمين.